الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير بالبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان رضي الله عنه على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. أورد المصنف رحمه الله تعالى باب القراض في ضمن أبواب المعاملات. والقراض في اللغة من القرض وهو القطع، وفي الاصطلاح دفع مال لمن يعمل به بجزء من ربحه، دفع مال لمن يعمل به بجزء من ربحه، ويسميه بعضهم المضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض، لأن الغالب أن من أخذ المال يسافر ويضرب في الأرض، وكما قلنا تسمى المضاربة. قال ابن عبد البر: أما أهل الحجاز فيسمونه القراض، وأهل العراق لا يقولون قراضا البتة، وليس عندهم كتاب قراض، وإنما يقولون مضاربة. إذن المضاربة والقراض واحد، فهو ليس من القراض الذي هو القرض والإقراض الذي هو من عقود الإرفاق والتبرعات، وإنما من المضاربة التي هي يعني كما قلنا دفع مال لمن يعمل فيه بجزء من ربحه. صورة ذلك أن يعطيه مالا على أن يرابح فيه، ويعطيه جزءا من الربح، وهذا الجزء من الربح يشترط فيه أن يكون مشاعا معلوما، يشترط فيه أن يكون مشاعا معلوما. أما إذا كان شيئا مضمونا فلا، فلو قال له: أعمل فيه على أن لك مثلا النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فهذا مشاع معلوم. أما أن يقول: أعمل في هذا المال على أن يكون لك مثلا في كل صفقة 5000، فنقول لا، لأنه قد يربح أكثر وقد يربح أقل، ويكون مشاع أيضا. فلو قال له: نشتغل، تعطيني المال وأنا أذهب وأسافر وأشتغل بهذا المال على أن ربح السفرة الأولى لك وربح السفرة الثانية لي، فقلنا لا، لأن هذا ليس مشاع، وإنما يدخلون جميعا في كل معاملة وبنصيب مشاع كما ذكرنا. أورد المصنف حديث صهيب وحديث حكيم بن حزام. أما حديث صهيب فقد أخرجه ابن ماجه من طريق نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه صهيب الرومي رضي الله عنه مرفوعا، والحديث سنده ضعيف كما أشار المصنف. ضعفه البوصيري في تعليقه على سنن ابن ماجه، بل عده ابن الجوزي في الموضوعات. وابن الجوزي في الموضوعات يعني يصف له كثير منها موضوع، ولكنه قد تعقب في بعض الأحاديث التي أوردها في الموضوعات، فبعضها ليس بموضوع وإنما ضعيف، بل وبعضها حسن وربما أرفع من ذلك، لكن يصفو له كثير من الموضوعات. الشاهد علة الحديث عبد الرحيم مجهول، يعني مجهول، وحديثه غير محفوظ، ونصر قال البخاري حديثه موضوع. وأما الحديث الثاني فهو حديث حكيم بن حزام أخرجه، طيب نتكلم عنه بعد ذلك. عندنا حديث صهيب فيه دليل على جواز المضاربة، على جواز المضاربة، حيث قال ثلاث فيهن البركة المقارضة، ففيه دليل على مشروعية المضاربة، بل على أنها من الأموال التي من أنواع من الأرباح التي يرتجى فيها البركة، فقد ذكر ثلاثة أموال ترتجى فيها البركة، وهذا يدل على أن الإنسان يتحرى البركة في بيعه وشرائه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، أولها قال البيع إلى أجل، وذلك لما فيه من التوسعة على المسلمين، فكونك تبيع بأجل بقصد التوسعة، بقصد التوسعة لا بقصد الإشقاق على الناس كما يحصل أحيانا، يبيعه بأجل بضعف قيمته حال، هذا فيه إشقاق على الناس، وإنما إذا كان بقصد التوسعة على الناس فهذا مما ترتجى فيه البركة. الثاني قال والمقارضة، وهي المضاربة، لأن فيها انتفاع الطرفين، فصاحب المال انتفع، إذ قد لا يستطيع أن يعمل، عنده مال ولا يستطيع أن يعمل أو يريد أن ينفع غيره، وصاحب البدن الذي يبيع ويشتري هذا أيضا انتفع بأنه تاجر بمال غيره فربح هذا وربح هذا. وسبق معنا حديث أنا ثالث الشريكين ما لم يخل أحدهم الآخر. الثالث قال وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. خلط البر بالشعير، البر جنس والشعير جنس، فإذا خلط للبيع صار غش، لكن للبيت يقول أنه من البركة. وجه ذلك أن البر أغلى وأنفس من الشعير، فكونه يخلط بشيء من الشعير فيه توسعة على صاحب البيت، فيكون ثمنه أقل وانتفاعه بهذا، يعني انتفاع صاحب البيت بذلك أكثر، وأيضا فيه يعني رفع للترفه الذي قد يصيب الإنسان ب يعني لا يأكل إلا فارها الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الشعير عليه الصلاة والسلام، وقال عنه عمر رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل وهو التمر الردي ما يملأ به بطنه. فكون الإنسان لا يعني يبتعد عن فاره الطعام أحيانا قد يدخل فيما ورد عن عمر رضي الله عنه اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام، والحديث أخرجه البيهقي والدارقطني من طريق حيوة بن شريح وابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير وعن غيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط الحديث. قال ابن حجر إسناده قوي، إسناده قوي، وهذا الإسناد يقصد أنه أن رجاله ثقات كما قال أيضا. هذا الأثر أو هذا الحديث كان في نعم كان حكيم يشترط على من أرسله ليعمل بماله مضاربة فيشترط عليه، وهذا فيه دليل على أنه يجوز لصاحب المال أن يشترط على المتاجر به شروطا تحفظه من الفساد. فحكيم رضي الله عنه كان إذا أعطى المال من يتاجر به يشترط عليه ويقول له ألا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني فيما يكون حيا من بهيمة الأنعام ونحو ذلك، لأنه يخشى أن يؤخر عنها طعاما أو شرابا أو يظلمها أو يشق عليها بإركاب أو بغير ذلك، فهو لا يحب أن يتاجر بما له كبد رطبة. الثاني قال ولا تحمله في بحر، لأن حمل المال في البحر مظنة إهلاك له لا سيما في السابق. ولذلك يعني ورد في السنة أن المجاهد في البحر أجره أعظم من المجاهد في غيره، لأن البحر مظنة الهلاك. والغرق قال والغرق له أجر شهيدين. الثالث قال ولا تنزل به في بطن مسيل، يعني إذا تاجرت واشتريت وأتيت بالبضاعة فلا تأتي في مكان السيل، فإنه يخاف أن يأتي إليه سيل فيتلفه. قال فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، يعني إذا خالفت هذه الشروط التي بيننا، ومعلوم أن الشروط بين المتعاقدين الأصل فيها الحل والصحة، يقول فإذا خالفت ذلك فقد ضمنت مالي. وهذا كما قلنا فيه أنه يجوز له أن يشترط ما يحفظ ماله من الفساد. أخيرا أورد أثر يعقوب، وقد أخرجه مالك ومن طريقه أخرجه البيهقي أيضا، قال أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح، يعني أنه عمل في مال لعثمان، وعثمان رضي الله عنه سنته متبعة، ووجه الدلالة فيه إذن أن إقرار عثمان رضي الله تعالى عنه على هذا وإجراء هذا العقد دليل على أن المضاربة عقد صحيح. وكون الجهالة فيها قد تحصل، الجهالة يسيرة مغتفرة، لكن كما قلنا لا بد أن يكون الربح بينهما مشاعا ومعلوما. طيب سؤال، وهذه تحصل أحيانا، جاء إليك رجل وقال أعطني مبلغ وأنا أضمن لك أنني أعطيك في كل شهر 1000 ريال، أنا سأتاجر به وسأرابح فيه ولك مني كل شهر 1000 ريال مطلقا حتى أرد إليك هذا المال، ما حكم هذا؟ وجه الإشكال هاي عمري. نعم، لأنه التزم شيئا فقد يربح أضعافا، وقد لا يربح، قد يربح أضعافا فيكون صاحب المال قد فاته ربح ماله، وقد لا يربح شيئا فيتضرر الطرف الآخر الذي ضمن هذا المال. إذن هذا ما يتعلق بباب القراض، نقف على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.